لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب بيع الأصول والثمار. من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها تناول أرضها وبناءها وفناءها إن كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المثمرة والأبواب المنصوبة والخواب المدفونة وما فيها من شجر وعرش، لا كنزا وحجرا مدفونين ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح. هذا الباب يتكلم فيه الفقهاء عن مسألة ما يتبع البيع في باب الأصول. بدأ الأول بالأصول ثم الثمار. الفرق بين الأصول والثمار، الأصول هو لفظ فقهي يعبر به عن معنى معاصر وهو العقار، فالأصول هو العقارات قديما. فباب العقار، بيع العقارات، باب بيع العقارات. والثمار مقصود به الشجر أو ما يشبه ذلك من الثمار التي فوق الشجر. ويدخل أيضا في الأصول الشجر نفسه اللي هو جذع الشجرة نفسها، يدخل في هذا المعنى. فبيضع قاعدة، بيقول أن من باع شيئا أو وهب أصلا أو رهنه أو وقفه، يعني الدار من العقارات، أو أقر أو أوصى بها، يعني جميع أنواع التنازلات أو فقدان الملك، سواء بيع أو هبة أو رهن أو وقف أو إقرار أو وصية، يتناول أرضها وبناءها وفناءها، فناءها إن كان، يعني إن كانت للدار فناء. وهذه المسألة خاضعة للعرف، لو واحد باع دار بيدخل فيها الأبواب، صح؟ بيديله مفاتيح الأبواب، ما بياخدش الخشب والباب وماشي، بيدخل فيها السيراميك، الأرض متبلطة، بيدخل فيها على حسب نوع البيع. لو أرض لو شقة متشطبة هيخش فيها الجدران والغفا وجميع ما صرفه عليه. لو مع على الطوبة أو نصف تشطيب، على حسب نوع البيع. كل هذا خاضع للتعريفات العرفية، يعني نص تشطيب ليه معنى عند أهل التخصص، تشطيب كامل ليه معنى، لوكس ليها معنى، سوبر لوكس ليها معنى. يقول لك تشطيب سوبر لوكس تخش تلاقي بلاط، ده مش سوبر لوكس، سوبر لوكس يعني سيراميك أو بورسلين. وهذه المعاني تدخل في الألفاظ العرفية. هنا بيقول إن الأصل لو فرضنا واحد باع شقة من غير ما يتكلم، يدخل فيها أرضها، وهذا يخضع للعرف. يعني لو واحد باع شقة في برج، معلوم إن الشقة في برج يعني 1/20 من الأرض بتاع، لو البرج وقع له نصيبه من الأرض، لأن الشقة في الهواء ليس لها قيمة. ولذلك البيع الذي يحدث في الجمعيات التي لم تبني بعد في نموذج شقة، ده نوعين. فاهمين المسألة؟ جمعية لها أرض في أسهم، 100 واحد أو 20 واحد في الأسهم، كل سهم له مبلغ وبيبقى له شقة لما تتبنى، هل يحق لصاحب السهم أن يبيع هذا السهم قبل أن تبنى الشقة؟ ماشي كده؟ اتفهمت خلاص؟ طيب، هذا بينبني على الأرض، نوع الأرض، هل الأرض ديت الجمعية تمتلكها ولا لا؟ لو ما كانتش تمتلكها ما ينفعش البيع، ده كده بيبيع ورق، بيبيع أسهم، في النهاية بيتخانقوا مع بعض، يبيع هوى. لو الجمعية ديت أو الجهة بتاعت الأسهم دي تمتلك الأرض فعلا، يبقى دي أول خطوة من خطوات البيع، يبقى البيع صحيح. تاني حاجة، هل ملك الشقة يملك جزء من الأرض أم لا، اللي هي اتحاد ملاك؟ إن كان يملك جزء من الأرض يبقى البيع صحيح، لأنه بيبيع في ملكه، باع ما يملك ولكن بوعد بناء شقة لها نموذج كذا. والملك الجديد حيأتي له نفس خصائص الملك القديم، يتحكم في الدور ويتحكم في قيمته لأنه مالك. طب فرضنا الشقة ملهاش أرض، أنت ليك شقة وملكش دعوة بالأرض، الأرض تبع الجمعية، هل يجوز بيعها؟ لا، لأن في هذه الحالة أيضا يبيع شيء معدوم. فين الشقة؟ لابد من وجود سلعة، هو كده بيبيع حاجة لسه ما تعملتش ولا هتتعمل دلوقتي ولا عارفين هتتعمل ولا لا. ماشي؟ فهي على نظامين، النظام الأولاني لاتحاد ملاك ده جائز، غير اتحاد ملاك ما ينفعش، لأنك أنت بتبيع هواء. طب هنا بقى، من باع أو وهب أو رهن أو وقف أو أقر أو أوصى بها، يعني بالدار، أو جعلها صداقا، ده كمان بيضرب مثال بأن ممكن رجل عنده دار خلى مهر للمرأة يدخل فيها أيضا، تناول أرضها، أرض الدار، إن لم تكن موقوفة، لأنها لو موقوفة تبقى مش ملكه، كمصر والشام والعراق، ذكره في المبدع، لأن مصر والشام والعراق فتحت عنوة، الروم وفارس لم يستسلموا للمسلمين إنما حاربوهم، فلما غلبوهم المسلمين جعلوا جميع الأرض وقف للمسلمين، لم توزع كالغنيمة. فعشان كده بيقول الأرض لو موقوفة يبقى ممتلكهاش. ولكن الآن في مصر والعراق والشام جرت الأملاك والأوقاف دلوقتي بقت بتبيع للناس، فهذا البيع خلاص تم البيع خلاص وبقى ملك للمشتري. مش معقول أجل الناس دي كلها، ولا انتوا اللي انتوا اشتريتوه كله، ما ينفعش، امتلكوها. ويحق للإمام ان هو يقرر بيع الوقف ان احتاج الى هذا الامر، على مسألة ان الامر راجع للإمام. وبناءها يشمل بناء الارض، بناء الدار، الجدران وما فيه، وفناءها ان كان ديت على حسب العرف. في بلاد بيبقى البيوت لها فناء، وبلاد غالبا الارياف بيبقى في وسط الدار وفناء الدار، وبلاد المدن ما بقاش في مساحات واسعه فيدوبك هي اوضتين وصاله. الفناء اللي هو الصاله، الفناء الرحب اللي هو الصاله ده ضيق مش هيقدر. البلاد الارياف او الاماكن الواسعه بيبقى لها فيها فناء، بيقول ان كان يعني على حسب عرف البلاد، لان غالب الدور ليس لها فناء وهو ما اتسع امامها، يبقى حديقه امام البيت او مكان يربى فيه الطيور. ويشمل أيضا متصلا بها، بشرط أن يكون لمصلحتها، متصل بها لمصلحتها، كالسلاليم، جمع سلم سلاليم، السلالم يعني السلالم بتطلع عليها داخله فيها، هو ده متصل، ده من ضمن البناء. والرفوف المثمرة، في دلوقتي احنا بقى في أدلبة متحركة، الدولاب مش داخل فيه لأن الدولاب متنقل. هنا بيقول الرفوف المسمرة كانوا بيعملوا في البيوت الدولاب في الحيطة، ماشي، بيعمل الرفوف داخل الحيطة، فهذا داخل فيه من ضمن البناء. أما الآن فالرفوف متحركة، والأبواب المنصوبة، طبعا الأبواب دلوقتي في العرف داخلة في الدار، والخوابي المدفونة، البيت بيبقى ليه خابية مدفونة، الخابية خزان كبير تحت الأرض يتبع البيت، ربما يكون للماء وربما يكون للصرف، كان قديما ما فيش مواسير صرف، كان الصرف كله في خابية طرنشات، وبيأتي عامل يفض الطرنشات ديت كل مدة، فهذا يسمى خوابي مدفونة، سواء للماء يجي لها ماء اللي هي خزانات يعني، لأنها لمصلحتها كحيطانها. يبقى كل قاعدة، كل ما كان من مصلحة الدار ومتصلا بها يتبعها في البيع، متصلا بها يتبعها في البيع. مثال لمض الكهرباء داخله فيها ولا لا؟ داخله فيها لانها متصله بها، متسمره في الحيطه. تاني حاجه لمصلحتها، الناس مش هتعيش من غير كهرباء. المواسير اللي في الحيطه للمياه، ينفع واحد يبيع شقه وجاي مكسر المواسير اللي تحتي؟ او مواسير الكهرباء اللي في الحيطه، كل ده داخل فيها بدون تفصيل يعني. وما فيها من شجر وعرش، الشجر يعني في الفناء في شجر برضو تابع الارض، والعرش اللي هو عامل عريش من خشب يتسلق عليه العنب او يتسلق عليه الاشجار المتسلقه. لا، كلمه لا يعني لا يدخل فيها كنزا وحجرا مدفونين، لانه ليس من اجزائها، انما هو مودع فيها للنقل عنها، فهو كالقماش قاله في الكافي. واحد اشترى شقه او دار في الارياف، بيحفر في نص الدار كده، جاله منام زي الناس كلها ما بتحلم دلوقتي ان في الدار زلعه ذهب، يقوم جاي حافر. ها، كل الناس دلوقتي بتحلم ان بيوتها زلعه ذهب. ليه يحفر؟ هو حظه بقى، حفر لقى زلعه ذهب. هل ملكه ام ملك من قبله؟ هنقول فيها تفصيل. لو كان هذا الذهب ليس للمسلمين، عليه علامات قديمة فرعونية، فهو لواجده، سمى ركاز، هو لواجده دفن الجاهلية، وعليه أن يزكي خمسه بمجرد 20% من قيمته. إن وجدوا وعليه علامات للمسلمين فهو لقطة، يجب عليه أن يعرفها، سواء بقى للملك القديم أو اللي قبله أو اللي قبله، لابد أن يعرفها حتى يجد، لا يمتلكها بمجرد أن يجدها، إنما يمتلكها بعد التعريف بسنة، هيعرف سنة وبعد التعريف يملكها. فالكنز والحجر، حجر مدفون يعني حجر له قيمة، ولا منفصل يعني ولا يدخل فيها الأشياء المنفصلة، كالحبل، الحبل اللي هو حبل البئر، والدلو، دلو البئر، وبكرة البئر، وفرش، ومفاتيح. كلمة مفتاح هنا على أساس أن المفتاح واحد، يعني كانوا زمان ما عندهمش المفتاح ليه سنون، هو مفتاح واحد بيفتح كل الأبواب، فالمفتاح ده بتاعي، انتهت مفتاحك. أما الآن المفتاح تبع للإيه؟ للباب. بس غالبا صاحب البيت بيغير الكوارين الأساسية أمانا له، لعدم اتصالها واللفظ لا يتناولها. وقيل، كلمة قيل يعني قول آخر ضعيف، إن البيع ما يشمل ما جرت العادة بتبييعه أو بتبعيته، ولا يدخل. قيل إن البيع يشمل ما جرت العادة بتبعيته. إلى هنا ينتهي الحكم، ماشي؟ قيل إن البيع يشمل ما جرت العادة بتبعيته، وهذا هو الراجح، إن العبرة فيها بوجود عرف، اللي هيبيع شقة مفروشة غير اللي هيبيع شقة ما فيهاش عفش، ديت لها أحكام ودي لها أحكام. العبرة فيها بالعرف، خلاص. ولا، ده حكم تاني بقى، ولا يدخل فيها من معدن جاري وماء النبع، لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه. هنا فرضنا الراجل ده لما ابتلك الدار ولها فناء واسع، لقى بترول طلع في الايه؟ في داره، هل يمتلكه ولا لا؟ لا يمتلكه، بمعنى عدم ملكيته، ان هو يمتلك ما اخرج منه فقط، ولا يمتلك ما بقي في الارض. لماذا؟ لانها ليست موضوعه في ارضه. البترول ده بيجي ازاي؟ البترول ده زيوت ناتجة نظرية البترول، على فكرة نظرية كبيرة ومحدش وصلها الحل. هي الآن علماء جاهبزة العلم اللي هم بيتنادوا بالعلم ويريدون أن يحل هذا العلم محل الدين، لا يعرفون مصدر المصدر الطاقة الأول في العالم. منهم من قال هو مخلوق في الأرض كما هو، ومنهم من قال إن كان في حيوانات قديمة وماتت وبسبب الضغط خرج من الزيوت ديت مواد بترولية. بغض النظر، ولكن وجود البترول المتحقق معناه إن في أبار بترول تحت الأرض، بحار من البترول هائلة. وهذا البترول ربما يخرج من غير أرضه، بل من غير دولته. يعني ممكن أنا أحفر كده، البترول اللي جاي ده جاي من السعودية، وممكن كمان البترول اللي في السعودية يكون جاي من مصر، لأنها أبار بحار تحت الماء ما تعرفش وصله فين. فبسبب الضغط اللي على الأرض هذه الزيوت بتبحث عن قشرة رقيقة فتخرج منها. قشرة رقيقة حصلت في أرض الرجل الغلبان، حفر وجد البترول. نقول له أنت امتلكت ما أخرجته، إنما تقف للناس وتقول لا البترول ده كله بتاعي، وقف ملك السعودية ما يخلوش ياخد بترول، ده بياخده من عندي، بيشفطه عنده شفطة بيشفطها من بترولي. فالمعدن الجاري، كل المعادن الجارية التي تحت الأرض ليس ملكا لأحد، إنما هي ملك للمسلمين جميعا. خلاص. طيب، بير بترول، بير ماء، حفر بير ماء، هذا الماء الذي وصل عنده ليس ملكا، إنما يمتلك منه ما أخرجه. إنما الباقي وصل منين؟ وصل من بلاد بعيدة تحت الأرض. نظرية البترول هي نظرية الماء، برضو الماء تحت الأرض ماء بينضغط عليها بتخرج من قشرة رقيقة. طيب، ويدخل فيها ما فيها من معدن جامد. يبقى في هنا في فرق بين المعدن الجامد اللي هو الصلب الحجارة والمعدن الجاري. المعدن الجاري لا يملكه، المعدن الجامد كذهب وفضة، معادن هو يقصد معادن غير مسبوكة، تبر، عارفينه؟ معادن تبر غير مسبوكة، معادن أصلية، فاهمين؟ الحجارة بتاعت هو الدهب ده بيجي منين؟ بيجي من تراب، ذهب بياخدوه ويطلعوا منه الذهب. هو يقصد بقى هذا التراب، ما يقصدش اللي طلعه، اللي طلعه ده خلاص اتعمل فيه عمل، امتلكوا من وجده. كمعدن الذهب والفضة والكحل، دي أحجار، لأنه من أجزائها أو متروك للبقاء فيها فهو كالبناء. دي أشياء تابعة للأرض زي التراب اللي هو امتلكه. القاعدة بيقولوا من امتلك شبرا من أرض امتلكه إلى قاع الأرض وإلى السماء. يعني الإنسان لما بيشتري بيت، معنى كده أنه اشترى أرض 100 متر لغاية 7 أرضين تحت، يحفر زي ما عايز، إن شاء الله ينزل لقاع، إن شاء الله يخرمها للناحية التانية، وامتلك من الهواء مثله، هو حر فوق بس يلتزم بقواعد البناء. وعلى ذلك هذه قاعدة أخذ منه الفقهاء بجواز الطواف والسعي في الأدوار العليا والأدوار السفلى في المسعى. دلوقتي ممكن تطوف في الدور الثالث والرابع، صح؟ طب ما انت، هل الطواف ده صحيح؟ صحيح بناء على أن أرض المسعى يصح السعي فيها وما فوقها وما تحتها، لأنها أرض موقوفة للسعي، فكانت فوقها وتحتها إيه؟ ملكها. فهذا الرجل لما امتلك الأرض امتلك الأرض وما تحتها من إيه؟ من أحجار. حفر حظه بقى لقى إيه؟ أحجار. الطين اللي فيه مش الناس لما بتبني الطين ده بياخدوه وبيوعوه؟ ينفع واحد يقول لا الطين ده مش بتاع الدولة؟ لا، أنا اشتريت الأرض وما عليها من أحجار. بدل ما لا وجد طين وجد أحجار لها أسعار غالية، لأنه من أجزائها ومتروك للبقاء فيها فهو كالبناء. وإن ظهر ذلك بالأرض ولم يعلم به بائع فله الخيار، لما روي أن ولد بلال ابن الحارث باعوا عمر بن عبد العزيز أرضا فظهر فيها معدن، فقالوا إنما بعنا الأرض ولم نبع المعدن، وأتوا عمر بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيهم فأخذه وقبله ورده عليهم ورد عليهم المعدن. ده أول قول، بأن لو فرضنا أنه هو باع الأرض وما يعرفش أن فيها ذهب له أن يعود في البيع. ماشي. القول الثاني، إذا ظهر المعدن في ملكه ملكه، وظاهره أنه لم يجعله للبائع ولا جعل له خيارا، قاله في الشرح، وده أولى وأفضل. اشتراه، اشتراه باللي فيه. كون أنه ظهر في ملكي، ظهر في ملك أصل الذهب اللي موجود فيها موجود منذ خلقت الأرض، صح؟ الذهب ما بيتحطش، صح يا أخوانا؟ أنتوا معايا؟ ده تراب زي الطين بالظبط، بس في أماكن في الأرض يبقى فيها التراب ده ذهب، زي منجم الذهب بتاع السكري ده فيه تراب، بياخدوا التراب ده ويدخلوه بقى معامل لغاية نوصل في النهاية لإيه؟ للذهب، جزاك الله خير. فإذا لا أحد يدعي أنه هو الذي وضعه، زي الحديد وزي الرصاص وزي كل المعادن اللي في الأرض. فلما حفر وجد هذا الذهب لا يصح أن يدعي المالك السابق أنه يعود فيه. ليه؟ لأن لو ادعى ذلك لصح أن يدعي المالك الذي قبله هذا الادعاء، ثم يدعي الذي قبله هذا الادعاء، ثم يدعي الذي قبله هذا الادعاء، صح؟ يبقى هنجيب كل الناس اللي اشترت الأرض من أول آدم وورثته، يبقى جميع أهل الأرض هيشتركون فيها ولا لا؟ ده مستحيل. هنشوف أول واحد باع الأرض مين؟ طلع باعها من 300 سنة واحد، هنجيب ورثته، ده مش موجودين، ورثة الورثة مش موجودين، عيلة كبيرة عبارة عن 500 واحد، هاتهم، ده أول بائع، هات البائع الثاني، وهكذا هتيجي يجتمع عندك 15,000 واحد، دول هم ورثة كل من باع هذه الأرض. 15,000 واحد بقى نقول لهم كل واحد فيكم عايز يتنازل عنها ولا لا؟ هذا أمر يشق. طب بلاش من 300 سنة، أرض متباعة من زمان، البلاد البعيدة، بلاد كفر الشيخ ديت بلد معمرة من أيام الفراعنة يعني. فواحد من سخة باع أرض وجد فيها ذهب، ذهب تبر، تراب ذهب، هنقول له بقى روح هات الأسرة الـ 24 من أولها لغاية دلوقتي، شوف بقى فوق 4,000 سنة ولا 5,000 سنة، هاتهم واحد واحد بقى كده نشوف هم هيرضوا ولا لا. ده أمر يشق. إنما هي على الراجح ظهرت في ملكها من ظهرت في أرضه، ما دام ظهرت في أرضه يبقى ملكها خلاص. وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء. الكلام اللي فات ده كله اعمل خط كده، دي أول حكم، أول حكم اللي فات ده في حكم إيه؟ بيع الدور، بيع الدور وما يتبعها من أحكام. الجزء اللي جاي ده بيع الإيه؟ بيع الأراضي. خلاص احنا قلنا الأصول، كلمة أصل معناها عقار من أرض أو دار أو شجر، خلاص ده كلمة أصل، الأصل والعقار من أرض أو دار أو شجر، بدأ بالدار وانتهى من أحكامها. يبدأ بقى في الأرض. إن كان المباع ونحوه أرضا، أرض يعني إيه؟ أرض زراعية، دخل ما فيها من غراس وبناء. ساعات الأرض الزراعية بيبقى حولها أشجار تحددها، صح؟ بعض الناس جاي جايب على حدوده وبني أشجار طويلة، أشجار كفور أو صفصاف أو أي حاجة. وظيفة الأشجار دي تمنع الريح من إيه؟ من إتلاف الزرع، وأيضا تحدد ما يمتلك. فباع الأرض واستثنى الأشجار، يصح؟ هو حر؟ نعم، هو استثنى الأشجار والتاني شرط. طب باع الأرض دون أن يستثني شيئا، ثم بعد ذلك أراد أن يستثنيها، ينفع؟ لا، لأن يدخل فيها من أشجار زرع، من غرس، الغرس يعني شجر، غرس يعني شجر، أو بناء. الأرض كبيرة ومحتاجة حارس، والحارس يحتاج إلى بناء، فيأتي صاحب الأرض عمل بناء للحارس، زي ما زرع السمك لازم في بناء يبيت فيه الحارس، فالبناء داخل تبع الأرض. ولو لم يقل بحقوقها، يقل بحقوقها يعني لم ينص في العقد على هذه الأشياء يدخل فيها تبعا، لأنهما من حقوقهما، الغرس والبناء من حقوق الأرض. وكذا إذا باع بستانا، لأنه اسم للأرض والشجر والحائط، كذلك البستان حكمه حكم الأرض. البستان اللي هي الايه؟ حدائق الفاكهة، هي البستان، لا ما فيها من زرع، يعني لا يدخل فيها المزروعات. الفرق بين الغرس والزرع ايه؟ الغرس شجر والزرع محصول، ماشي؟ لا يدخل فيها المحصول، لأن المحصول ملك ليه؟ للزارع، ويمتلكه بامتلاك الأرض، فإذا باع الأرض امتلك الزرع ولم يمتلك الأرض. لا ما فيها من زرع إلا مرة، لا يحصد إلا مرة. زرع الزرع نوعين، بيتحصد مرة زي الرز وزي القمح، ويحصد مرارا زي الايه؟ برسيم، تحشه كمان شوية تيجي تلاقي ايه؟ طلعت زرعة تانية. التخيار، صح؟ ده بيخرج فم ورا فم يعني كده. فالزرع لا يحصد إلا مرة، ده اللي يستثنيه، لا يحصد إلا مرة، ده بيستثنيه. واحد باع أرض فيها رز، هنقول بيع الأرض وسيب الرز، ده ملك للزارع، ياخده يمتلكه. كبر وشعير وبصل، بر وشعير وبصل ونحوه، لأنه مودع في الأرض، يراد للنقل، هو أصلا مش محطوط عشان قطر يتشال، ده هو محطوط عشان يتنقل. أشبه الثمرة المؤبرة، كلمة مؤبرة يعني مخصبة، الثمر المؤبر يعني ثمر مخصب، وصاحبه مستنيه زي الشجر النخل كده، صاحبه يوم جاي يجي في الموسم، يوم جاي مقبره وسايبه لغاية ما يطرح وبعد كده ياخده. الثمر المؤبرة زي الايه؟ زي الزرع الذي زرع في الأرض. قال في الشرح: وإن أطلق البيع فهو للبائع، لا أعلم فيه خلافا. أطلق البيع يعني ايه؟ باع الأرض بورق وما جابوش ترت الزرع، فإجماع المسلمين إن الزرع للبائع، لأن هو اللي زرعه، حاجة متشالة في الأرض وهياخدها ويمشي. ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة. واحد باع الأرض بتاعته في نصف الموسم، واتبقى إيه؟ واتبقى باقي كمان شهرين على الحصاد، فباع الأرض وخدها وناسه يكتبوا الحصاد ده إيه؟ لا يحق للمشتري أن يجبر البائع على إزالة ما زرعه، إنما يتركه بلا أجرة إلى الإيه؟ إلى الحصاد، ملكه. ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة، لأن المنفعة مستثناه له، المنفعة مستثناه أوتوماتيك، ما لم يشترطه المشتري لنفسه. المشتري قال له أنا هشتري الأرض باللي فيه، قال له ماشي، أو قال له أنا هشتري الأرض بشرط إن الزرع اللي فيه ده يبقى بالأجرة، يبقى بالأجرة، ماشي. يبقى كل شرط في العقد مقبول، اشترط أي شرط. طب قال له بشرط قبل ما يبيع، قال له بشرط تشيل الزرع اللي عليها حالا، ووافق، يا يجوز ما دام موافق خلاص. يبقى الاستثناء ده المسلمون عند شروطهم ما دام اشترط خلاص. الإشكال كله في أنه لم يشترط ولم ينص في العقد فيجري فيه العرف، والعرف أن يبقى هذا الزرع الأول وقت الحصاد فيكون له ولا تضر جهالته لأنه دخل في البيع تبعا للأرض فأشبه الثمرة بعد تأبيرها. معنى إيه لا يضر جهالته؟ يعني هو اشترى الأرض بالزرع. واحد يقول طب ما الزرع مجهول لا يجوز بيع الزرع صح؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحقلة يعني تشتري الزرع اللي في الحقل دون أن تزنه؟ واحد جه على أرض 10 فدادين قال له خد 20,000 جنيه واشتري كل المحصول ده ينفع؟ لا. ليه؟ لأن المحصول ده مجهول. تشتريت كم كيلو؟ مجهول. طيب هشتري الأرض بالمحصول اللي عليها ينفع؟ نعم. الفرق هنا بيقول لأنه دخل في البيع تبعا للأرض، في قاعدة اللي هي ما يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. بيع الحمل باطل، بيع الحمل باطل، بيع الأم بما تحمله جائز. واحد بيبيع بقرة حامل بيع صحيح، واحد باع حمل البقرة قال له بص أنا هبيع لك اللي بطنها بس، بيعه باطل. ليه؟ لأن اللي بطنها مش عارفين هيطلع ميت، يطلع متخلف عقليا، عندها جنون بقر ما انتش عارف هتطلع عندها ايه، فيها جهالة. فإذا لما صححنا البيع هنا وأبطلنا البيع هنا كان تبعا للإيه؟ للقاعدة، يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. وإن كان يجز مرة بعد أخرى، يعني إيه يجز؟ يعني اللي هي الزروع اللي هي لا تحصد كرطبة وبقول، أو تكرر ثمرته ققثاء وباذنجان، أو باذنجان بالفتح باذنجان، فالأصول للمشتري لأنه يراد للبقاء أشبه الشجر والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع، لأنه يؤخذ مع بقايا أصله أشبه الشجر المؤبر وعليه قطعهما في الحال. هنا واحد باع أرض فيها أتة، فيها إتني فراولة، فراولة طماطم، مش طماطم كده برضو الشجرة بتبقى في الأرض وبتطرح كل شوية، فأصبح هو اشترى أصلين، أصل الأرض وأصل الشجرة، لأن ده مش زرع، مش زرع ده شجر محطوط للبقاء بيفضل طول عمره وبيطرح زي شجر البرتقال، فهو هيعامله معاملة الأشجار لأنها باقية في الأرض لا تزرع مرة أخرى، بتزرع مرة تفضل تطرح. فقال في هذه الحالة هيشتري الأرض وما فيها من غرس واللقطة الأولى والجذة الظاهرة، يخش الأرض يقول له النهاردة البيع، خش خد كل الأتة اللي فيها، ده البائع بقى ياخد مقص ويقصص كل اللي طالع يقصصه الجزة الظاهرة، يعني لسه اللي هي ظهرت خلاص استوت وتقطف، واللقطة الأولى تلتقط مرة ورا مرة، فاللقطة الأولى خدها دلة، فرضنا بعد 3 أيام طرح التاني دلة للمشتري بقى خلاص، يبقى هو يسمح له باللقطة الأولى والظاهرة لأن ده في ملكه. نعم. ماشي بحسب الزرع، هو بيضرب أمثلة في موسم. أيوة لا بيفضل السنة الجاية كده بيموت كله خلاص، هيبقى في ال4 شهور دول لو باعهم في ال4 شهور دول يبقى. ها بطاطا. طب لا الطماطم القتة 4 شهور خلاص اللي مستمرة، إنما ديت أريدت للبقاء في خلال 4 شهور خلاص. يبقى هو لو اتباعها في ال4 شهور دول، أول الأربع شهور باع، هيبقى اللقطة الظاهرة وبقيت ال4 شهور ليه؟ إيه؟ بعد ال4 شهور. طب في خلال ال4 شهور هتطرح كم مرة؟ حلو، المرة الأولى للبائع والباقي للمشتري، ماشي؟ طب بعد الموسم ما خلص هيشيل الأرض ويزرع هو بقى، بس هو بيتكلم عن ما زرعه البائع، ملك لمين؟ ملك المشتري. طيب ما طرح في ملك البائع، ملك لمين؟ للبائع، اللقطة الأولى للبائع لأنها ظهرت في ملكه. بعد البيع ما ظهر في ملك المشتري إلى أن تزول الزرع، لأنه ليس له حد ينتهي إليه، وعليه قطعهما في الحال لأنه ليس له حد ينتهي إليه. بس هنا كلامه على أنه دائم، القتة والبتنجان، مال إيه اللي دائم؟ لا لا تحت الأرض، ليه زرع ليه جدر بيطلع؟ مفيش؟ وربما ظهر غير ما كان ظاهرا فيعصر التمييز، فيعصر التمييز ما لم يشترط المشتري دخوله في المبيع، فإن شرطه كان له لحديث المسلمون عند شروطهم. طيب الشجر بقى، هو خلص الأرض وخلص الدور، الفصل الجاي ده في الشجر. وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه، دي زي القواعد اللي فاتت بالضبط، إلا أن يشترطه المبتاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر يعني تخصب، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع، متفق عليه. والتأبير والتلقيح، إلا أنه لا يكون حتى يتشقق، فعبر به عن ظهور الثمرة، وهذا قول الأكثر. وحكى ابن أبي موسى رواية عن أحمد أنه إذا تشقق ولم يؤبر أنه للمشتري لظاهر الحديث، قاله في الشرح، واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفارق. العبرة بالتأبير ولا بالتشقق؟ هو هنا لا يكون التأبير حتى يتشقق، الطلح بيتشقق وبعد كده يحط فيه حبوب اللقاح يؤبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر. طب ما ممكن فيه نخل بيتشقق ويحصل التأبير لوحده، صح؟ عن طريق الطيور بتنقل حبوب اللقاح من الذكر إلى الأنثى، فهو الزارع بيقوم جاي حاطط نخلة ذكر جنب نخلة أنثى، والإيه وتقوم بعملية التلقيح من إيه؟ الطيور أو الهواء. فهي مش هتفرق كتير، بس الشيخ الإسلام تيمية قال إن العبرة إنه إذا تشقق، العبرة بالتشقق، لأن التأبير أمر ربما لا يعلم، تشقق وتأبرت النهاردة محدش عارف، يعني مش حدش هيراقب العصافير. وكذا إذا بيع أو إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت وكرمان ورمان وجوز، أو ظهر من نوره مما لم له نور يتناثر كمشمش وتفاح وسفرجل، حاجة زي التفاح فاكهة مثل التفاح، ولوز وخوف، أو خرج من أكمامه جمعكم هو الغلاف كورد، يبقى ليه غلاف وبعدين بتتفتح، الغلاف بيبقى تحت حميه والوردة فوق، وياسمين ونرجس وبنفسج وقطن يحمل في كل سنة، فما بدا من عنب ونحوه أو ظهر من نوره أو خرج من أكمامه فهو للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، لأن ذلك كتشقق الطلع في النخل، ف فقيس عليه. وما بيع قبل ذلك فللمشتري لمفهوم الحديث السابق في النخل، وما عداه فبالقياس عليه. فإذا أبر أبر بعضه، فما أبر فللبائع، وما لم يؤبر فللمشتري، نص عليه للخبر. قال ابن حامد: الكل للبائع، ده قول ثاني. هنا أرض نخل فيها جزء أبر وجزء لم يؤبر، ونص الحديث: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها. طيب هنا لما حيؤبر بعضه ولا يؤبر البعض الثاني، حتختلط ما أبر على ما لم يؤبر. قال لا، ده احنا هنعلم الايه النخل عشان كل واحد يبقى عارف نخله فين وما يختلطش. قال بس في ضرر على البائع، على المشتري، صح؟ ارضه بقت ايه، كل شويه واحد داخل رايح فين يا عم، رايح اشوف النخله بتاعتي. وتختلط فيها الايه الارجل، وربما شيء تلف فيتهم من دخل، فيكون فيها نزاع. فهنا حصل من هنا خلاف. قال ابن حامد: الكل للبائع، البائع هياخد كل الثمر عشان خاطر ايه نخلص من موضوع ايه اختلاف الارجل، لان اشتراكهما في الثمره يؤدي الى الضرر واختلاف الايدي، فجعل ما لم يظهر تبعا للظاهر. قاله في الكافي. ابن حامد ليه راي ثاني، قال احنا عشان خاطر نحمي المشتري من الضرر هنقول كل الثمره للبائع، عشان بعد كده اللي يحصل في تلف البائع هو اللي هيشيل. خلاص، وده كلام جيد. ما راضي المشتري، يعني الضرر على مين، على المشتري ولا على البائع؟ على المشتري. طب ما واحد ممكن يقول على البائع، لان انا مش هقعد اراقب ايه الثمره بتاعتي، جيت بكره لقيت اتحرق الزرع بتاعي، اتحرق، ببص على الثمره فوق لقيت العصافير كلتها كله، بقى المشتري حافظ على ثمرته وترك ثمرتي؟ دودة ولا أي عاهة يرش حاجته ويسيب بتاعه، فالضرر متبادل. فما دام في رضا خلاص، لو رضوا خلاص، ما فيش رضا يبقى الكل لمين؟ للبائع، البائع هو اللي مسؤول عن الثمرة كلها. ولا تدخل طب ليه ما قلناش الكل للمشتري؟ من كده في ظلم البائع، صح؟ البائع أبر وتعب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فثمرتها للذي باعها، يبقى البائع هو الأصل. فرضنا المشتري اشتراها، يبقى ده خلصنا منه، نقول للمشتري اشتري كل الثمر المؤبر. قال ماشي، هزود على الأرض ثمن كذا بحيث ان هذا يكون في مقابل الزيادة. ولا تدخل الأرض تبعا للشجر، دي نقطة برضو، واحد اشترى شجرة تدخل الأرض فيها ولا لا؟ لا، لو شرك الشجرة ماتت يبقى الأرض لصاحبها. طب اشترط النخل بأرضها، من دلوقتي العرف ان بيشتري النخل بيشيل النخل بالأرض بتاعه، فيكون الأرض فيها. فإذا بات لم يملك المشتري غرس مكانه، ده ما احنا قلنا العرف بيقول انه يغرس مكانه. فصل: كل للبائع ما لم يرتضوا بشيء. احنا قلنا كلام شيخ الإسلام تيمية بالتشقق، والعبرة بالتشقق، والعبرة بأن موضوع التأبير ده الأصل، إنما التشقق علامة من علامات التأبير. فصل: ولا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاح غير مؤبر كل البائع ما لم يشترط المشتري شيء أو يشترط البائع شيء دفعا للضرر، رضوا بالضرر خلاص. لا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحها، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، والنهي يقتضي الفساد. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على قول الجملة هذا الحديث، لا يجوز أن الإنسان يبيع الثمرة وحدها. الفصل ده في الثمار، الفصول اللي فاتت في الأصول اللي هي الدار والأرض والشجر، الفصل ده في الثمر، مش المعنى، مش الباب اسمه باب بيع الأصول والثمار. بيع الثمار يعني بيع الفاكهة التي على الشجر. واحد دخل لحديقة برتقال فقال أنا هشتري كل البرتقال اللي إيه اللي موجود. بص باع الأرض معاها مش داخلة في الباب ده، باع الشجر معاها مش داخلة في الباب ده، داخلة في الثمار فقط. هو حينص على الكلام ده، لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صالحها لغير مالك الأصل. دي لها صور، أن مالك الأصل، الأصل اللي هو الشجر مش الأرض، الأرض ده أصل كمان بس مش داخل، مش داخل معاه الشجر، دي داخلة اللي هو لغير مالك الأصل. مالك الأصل كان يمتلك الأصل ولا يمتلك الثمرة، دي أول حال. بتيجي إزاي دي؟ أجر الشجر صح؟ ماشي؟ امتلك الشجر ولا يمتلك الثمر. أنا عندي شجرة برتقال، قلت له أجر الشجر، فيجوز له بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لأن هنا استثنى ملك الأصل. خلاص؟ هيبيع الثمرة لملكها. بص أنا عندي بستان برتقال، خلاص؟ أنا ما بزرعش، جيت انت قلت لي انا عايز اخد اجر منك الشجر الموسم ده، قلت لك خده، اجتهدت انت وعملت مجهودك وطلع الثمره لا تبدو صلاحها. كلمه بدو صلاح ديت يعني خلاص امنت العاهه، هيجي دلوقتي شطحها، لسه لا يجوز بيعها، ده لسه ورده. قلت لي معلش انا عندي ظروف ولن استطيع ان اتم الاجاره، عافيني. فقلت له ايه؟ انا عافيتك. قال لي طب انا عايز بقى ايه؟ ابيع لك الثمر الذي على الشجر، هل يجوز؟ يجوز، لان هنا قال لي لا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحها لغير ملك الاصل، وانا ملك الاصل. طيب قال والله انا لا فلاح وانا ليه في الكلام ده، أنا بتاع دواء، هديها حقن فيتامينات هتموت. بيعها لواحد تاني. جه فلاح تاني قال له أنا هشتريه. ينفع؟ لا. لأن لازم اللي تتباع لمالك الأصل. خلاص؟ فإن كان له صح. صح البيع لحصول التسليم للمشتري على الكمال. كبيعها مع أصلها، ليه مالك الأصل استثني؟ إنه ده صاحب الأصل فيمتلك الثمرة تبعا. قاله في الشرح وبيع الثمرة قبل بدو قبل الصلاح مع الأصل جائز بالإجماع. هو أسهل هنا على مسألة إن أنا لو بعت الأصل بالثمرة قبل بدو الصلاح يجوز، فيجوز بيع الثمرة لملكها لملك الأصل. يبقى الأصل إنه لا يجوز إلا في حالة استثناء فقط، إن مالك الأصل هو الذي هو الوحيد اللي يقدر يشتري الثمرة قبل بدو صلاح. كذلك في الزرع، ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبة. الزرع زي الثمر بالضبط، قبل اشتداد الحب، بدو الصلاح واشتداد الحب. لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري. يبيض يعني إيه؟ كان أخضر بقى أصفر، بيض يعني اشتد الحب يعني. لغير مالك الأرض. خلاص اللي بيتقال في الثمر والشجر بيتقال في الأرض والإيه والزرع. فإن باعه لمالك الأرض صح لحصول التسليم المشتري على الكمال. فإن بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداده بشرط القطع في الحال صح إن انتفع بهما. ده بقى يجي لك دور الفقيه اللي يقول لك الحديث بيقول كده بس في مسائل مستثناة. المسألة المستثناة دي جابها منين؟ من الاستنتاج، استنباط. بائع الأصل يجوز له أن يشتري الثمر، يبقى دور الفقه أنه يستثني لك من الحديث بعض الأشياء اللي أنت ممكن ما تتوقعها. من ضمن الاستثناءات أنه يجوز له بيع الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال. ليه؟ لأن المفهوم من الحديث أن بما يأخذ أحدكم مال أخيه، يعني أنت هتبيع له الثمرة وبعدين انت اللي زارعها وانت اللي تعبان فيها، وبعد ما بعتها له جت الذبابة اكلتها، يبقى هو اشترى ايه؟ اشتراها، والاشترى كله ضاع. بما ياخذ احدكم مال اخيه. فقال خلاص ما دام هو حيشترط القطع في الحال يجوز، بشرط ان ينتفع به، ما يبقاش اهدار مال. ينتفع به يعني ايه؟ يعني دلوقتي بقى بياخدوا الثمار قبل بدو صلاحها، وبيستخلصوا منها مواد يستعملوها في المواد الطبية، وبيستعملوها في علف الحيوانات، صح؟ بيعملوا علف، يعني مثلا جنين القمح، حد يسمع عنه؟ جنين القمح ياخد قمح قبل بدو الصلاح، يستخرجوا من مواد منه فيتامينات زي الأوميجا 3 وفيتامين إيه وحاجات زي كده، بياخدوها ويعملوها بودرة اسمها جنين القمح، مغذية الأطفال بيستعملوها، مغذي حاجة طبيعية زي الأعشاب، مغذي الناس اللي بتخسس بياخدوها معلقة كل يوم الصبح. ففرضنا أن في شركة قالت له أنا عايز أشتري القمح قبل اشتداده، أنا لن أنتفع به بعد الاشتداد، بعد الاشتداد هتاكل، قبل الاشتداد أنا عايز أعمله مسحوق، فإيه؟ ها؟ لا وهو أخضر، لا صلاح، كلمة الصلاح يعني اشتداد الحبل، لا ده مش صلاح، لا لأنه لو سابه شوية هيبوظ، كلمة صلاح يعني اشتداد الحب يأمن العاهة، وهو لسه أخضر ما كده، ما ده وهو لسه أخضر، ده أخطر أخطر مرحلة، صح؟ ده الفلاح بيقعد جنبه زي عيل من عياله لسه مولود، لو لقى دودة هيرش، لو ده لازم يراقبها كل يوم. فالشركة بتقول لا أنا هشتري دلوقتي، فباعها قبل اشتداد الحب، يجوز بشرطين، الشرط الأول القطع في الحال، الشرط الثاني أن يكون له فائدة. بشرط القطع في الحال صح إن انتفع بهما بالزرع والحب وليس مشاعين، لأن منع الخوف التلف وحدوث العاهة قبل الأخذ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه، رواه البخاري. وهذا مأمون فيما يقطع في الحال أو يقطع فيصح بينه، فإن باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح أو طالت الجزة أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز، أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأثمرت، العرية دي صورة من صور البيع أجازها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون معي تمر وأريد رطب بلح أسمر، فأأتي على الشجرة وأقول له خذ كيلة صاع من التمر واعطني صاع رطب، يجوز ولا لا؟ على قواعد الربا باطل، ده ربا، بيع اليابس بالرطب ربا، إلا في العرية، النبي صلى الله عليه وسلم سماها عرية، يعني دي حاجة من حوائج الناس الأصلية، فاديله فيها تسامح، اديله رطب، اديله تمر وخد رطب، ويبقى في نوع من التسامح. ليه؟ للضرورة، احتياج الناس إلى هذه الصورة. فبيقول إلا أو اشترى عرية، تمر رطب بس، انا معايا تمر وعايز رطب، هروح ابيع واخد الفلوس اشتري، قال لك لا ممكن تديله وتاخد الرطب، لا يقاس عليها شيئا، ده استثناء. فاخينا ده خد التمر والتاني ساب الرطب على النخل لغايه ما ايه، ما بقى التمر بطل البيع، يعني خلاص الفائده انتهت. وعنه لا يبطل ويشتري كان في الزياده، ده قول آخر، مش هيبطل، بس هما الاثنين هيشتركوا في الزيادة، وعنه يتصدقان بالزيادة. قال في الشرع الشركان في الزيادة دي أقرب الأقوال. لو اشترى خشبا فأخر قطعه فزاد، صح البيع والشركان في الزيادة. واحد اشترى شجرة على إنها دي خشب، وقال له طيب أنا هقطع الشجرة دي بكرة عشان إيه أخد منها الخشب، التاني هيقطع الشجرة هيشيلها ويزرع واحدة تانية. سابها 4 شهور، الشجرة بدأ كانت مع عرضها 0.5 متر بقى عرضها إيه 1.25 متر. الزيادة دي لمين؟ قال هنا يشتركان في الزيادة، تتقسم 0.5 بينهم، لأنه صاحب الأرض والتاني صاحب الشجرة، فعملها زي الإيه الشركة. هناخد منها قاعدة، كل مال كل مال مضارب فيه بدون إذن صاحبه يؤخذ منه النصف، ماشي كده؟ كل مال يضارب فيه بدون إذن صاحبه يؤخذ منه النصف ويرد لصاحبه النصف. ليه؟ خدت أنا صديق ليا، أضرب مثال بعيد عن الموضوع ده وشكلنا كده مش هنكمل، صديقي أعطاني مال قال لي شيله عندك كمان سنة حاجة أخده منك، وأنا تاجر، وهذا الرجل معرفش، قمت أنا جاي واخد المال ده متاجر بيه، كسبت بيه اداني 1000 كسبت بيه 500، هل يحل لي هذا العمل؟ لا، دي خيانة الأمانة، لا يجوز إلا بإذن صاحبه، خيانة للأمانة. طب أنا عملت كده وخلاص، نقول لك نصفه وله نصفه. طب النصف ده جه منين؟ لأن أنا تاجرت فليه النصف، وهو ليه نصفه لأنه صاحب المال، كأنها مضاربة. فهنا لما قال التاني لما تركه غصب عن الأولاني له نصف الزيادة لأنه هم اشتركا فيها، وقدم في الفائق أن الزيادة للبائع، ده قول تاني، الزيادة كلها للبائع، الرجل غصب أرضي، واختاره ابن بطة أن الزيادة للمشتري وعليه الأجرة، ده قول كمان ثالث، إن الزيادة ياخدها المشتري ويشوف أجرة الأرض في هذه المدة ويديها له. 3 أقوال، والراجح أن الزيادة منصفة لأنها أشبه بالمضاربة أقرب منها للإجارة. صلاح بعد الثمرة، ثمر الشجرة صلاح لجميعها. طيب نكتفي هنا، نقف هنا ونكمل المرة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.